إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا العلم الجليل، العلم الذي قال فيه الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بما هو أنفع العلوم له، ألا وهو علم الفقه. ونحن مع أصل المذهب الشافعي نتكلم في المسائل والأصول التي يؤصلها الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك نخرج إلى أن ننظر في الفقه المقارن أو المقارن، نقارن فقه الشافعي مع فقه الأئمة الآخرين رحمهم الله جميعا رضي الله عنهم، فقد يعني أحسنوا إلينا وإلى الأمة الإسلامية أحسانا عظيما، نسأل الله جل وعلا أن يكافئهم الخير وحسن الجزاء يوم الميعاد. انتهينا من الكلام على أركان الصلاة والكلام على سنن الصلاة ومستحبات الصلاة والهيئات، إذ الصلاة عندنا في المذهب هي إما أن تكون أركان أو سنن مستحبات أو هيئات، لا كما يؤصل الحنابلة بأن الصلاة عندهم أركان وواجبات وسنن ومستحبات وهيئات. والصحيح هذا عند الجمهور، لا عند الشافعية فقط، بل عند الجمهور أن الصلاة لو جعلت مستطيلا أو قلت دائرة كبيرة، هذه الدائرة فيها الصلاة، الصلاة فيها أركان وهي أهم الأركان، هذا في الداخل في المهية. أما قبلها هناك سلاسل تتعلق بها، ألا وهي شروط الصلاة. فإذا دخلت إلى الدائرة الكبيرة فقل فيها الأركان، وهذه الأركان بعدها السنن والمستحبات، ثم بعد ذلك الهيئات، وفصلنا ذلك. ثم انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على قنوت الفجر، وأن هذا من السنة المستحبة المتأكدة في المذهب الشافعي، ونقلنا بأن اتفاق الأئمة على أن من قنت في الفجر فالصلاة صحيحة، ومن لم يقنت فالصلاة صحيحة، والمسألة بأسرها البحث فيها على استحباب القنوت، هل هو مستحب أم ليس بمستحب، ووقفنا عند ذلك الأسبوع الماضي. لكن بينا بأن أصل المذهب أن القنوت مستحب، قنوت الفجر مستحب، ويستدلون على ذلك بأدلة. أذكر نفسي والإخوة بهذه الأدلة، حديث أنس، هذا الحديث اللي رأى البيهقي وأيضا رأى الحاكم، لكن ليس في المستدرك في جزء أفراده للقنوت، وصححه الحاكم وصح إسناده، وأيضا صححه البيهقي وغير واحد من العلماء صح هذا الحديث، وإن كان الحافظ من المتأخرين حافظ بن حجر لم يرتضي التصحيح، قال هذا الحديث اختلفت فيه الرواة واضطربت، لذلك لم يرتضي التصحيح. وإن كان الحق أن هذا الحديث فيه يعني هو من روايات، فيه رواية عن الربيع بن أنس عن أنس، والراوي عن الربيع بن أنس هو يوسف بن مهان، هو أبو جعفر الرازي التميمي، يعني هذا الراوي اختلف فيه يعني، ومثل هذا الاختلاف لا يسقط الاحتجاج بالحديث، لا سيما أننا سنبين بعض الأدلة الأخرى تتبين صحته. يعني هو الحق أن كثير من العلماء قد ضعفوه، كثير من العلماء قد وثقوه. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، قال عنه عن أبي جعفر، قال ليس بالقوي في الحديث. وأيضا في رواية أخرى عن أحمد قال صالح الحديث. وإذا قال صالح الحديث فهذا على الاحتجاج، ليس الصلاح هنا صلاح الاعتبار، صالح الاعتبار لا، قال صالح الحديث إذن نزل منزلة الاحتجاج. وأيضا ورد عن يحيى بن معين أنه قال كان ثقة فرسانيا، ووثقه الإمام يحيى بن معين. وأيضا قال يحيى بن معين في رواية أخرى قال يكتب حديثه ولكنه يخطئ، ولكنه يخطئ هذا أنه ينزل عن مرتبة الثقة لكنه لا ينزل عن درجة الحسن. وفي رواية أخرى أيضا جاءت عن يحيى بن معين أنه وثق أبا جعفر. طبعا عبد الله بن علي بن المدينة عن أبيه قال فيه تخليط، أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني قال هو عندنا ثقة، إذا ثقة يخلف. وأيضا ورد عن المنصري أنه قال ثقة، وقال عمرو بن علي فيه ضعف وهو من أهل السر لكنه سيء الحفظ. وقال أبو زرع شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. وقال أبو حاتم ثقة صدوق صالح الحديث، ثقة صدوق، ثقة طبعا ثقة صدوق صالح الحديث. وقال الثاجي صدوق ليس بمتقن. وقال النسائي ليس بقوي. قال ابن خراش سيء الحفظ صدوق. قال ابن عدي له أحاديث صالحة وقد روى عنه الناس وأحاديث عمتها مستقيمة، أرجو أن له لا بأس به. والتوثيق له أيضا من ابن عدي بعدما سرد الروايات التي أخطأ فيها. الغرض المقصود بأن والحاكم أيضا وثقه، والعجي قال ليس بقوي، ابن عبد البر قال هو عندهم يعني عند أهل العلم ثقة. يعني مثل هذا لا يمكن أن نقول أنه ينزل عن درجة الحسن أو درجة الاحتجاج به، والخلاف فيه خلاف معتبر. الغرض المقصود هم يحتاجون بحديث أنس الربيع وهو أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء، ثم بعد ذلك لم يزل يقنط إلى أن مات، لم يزل يقنط إلى أن مات. وهذا من أنس رضي الله عنه أرضاه، دلالة على أن سلم كان يقنط في الفجر. وفي رواية أخرى في أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أثبت أن السلام كان في الفجر بعد الركعة الثانية إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يقنط جهرا، وقد قنط جهرا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه ورفع ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الآثار وهذه بيناها الأسبوع الماضي نذكر بها الإخوة، ورد في بعض الآثار عن المازني أنه سأل أبا عثمان قال هل قنت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنطون، فأثبت لهم القنوط، أثبت القنوط لأبي بكر ولعمر ولعثمان وأيضا لعلي. بل ورد عن الأسود بحديث مستقل، وكل هذه الروايات فيها في البيهقي بأسانيد صحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قد قنت بالناس بعد الصبح، يعني بعد ركعة ثانية من الصبح في صلاة الصبح. وورد أيضا عن عثمان بن عفان وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه صلى بالناس الفجر فقنت، صلى بالناس الفجر فقنت. فهذه أسانيد كلها جاءت متوفرة ومتضافرة على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر، لذلك الشافعية الأصل عندهم أن المستحب القنوط في الفجر. وافق الشافعية المالكية، وافق الشافعية في ذلك المالكية وقالوا بقنوط الفجر أو بالقنوط في الفجر استحبابا، ولم يقولوا بغير ذلك، لم يقولوا بغير ذلك في القنوط. فالغرض المقصود بأن القنوط في الفجر جاء هو أصل من أصول المذهب الشافعي مستحب، وأيضا عند المالكي. الخلاف بين المذهب وبين العلماء، أما الأحناف فيرون أن القنوط السنة في القنوط هو القنوط في الوتر والباقي منسوخ، هو القنوط في الوتر والباقي منسوخ. ونقل عنهم صحة القنوط، القول بالقنوط في النوازل، ونقل عنهم أيضا أنهم لم يقولوا بالقنوط في النوازل، بدعوا القنوط في النوازل أيضا، نقل هذا وده. لكن الأصل أصل مذهب الأحناف قالوا القنوط سنة القنوط في الوتر فقط، وقالوا بالوجوب، قالوا بوجوب القنوط في الوتر. والقول والمذهب الثاني مذهب الحنابلة هم الذين قالوا بأن القنوط لا يستحب في الفجر، القنوط لا يستحب في الفجر، ولا يستحب القنوط إلا في النوازل، فقالوا باستحباب القنوط في النوازل. المالكية لم يقولوا بالنوازل، والشافعية وافقوا الحنابلة بالقنوط في النوازل. فإذا صار القنوط في النوازل هو قول الجمهور، إذا قلنا ساعة رواية الأحناف الشافعية والحنابلة والأحناف، وأدلتهم في ذلك مشهورة. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، وعن ابن عباس أن سلم دعا على أقوام من بني سليم رعل وذكوان الذين قتلوا القراء، وفعل ذلك جهارا، يعني كان يدعو جهرا ومن خلفه يؤمن، وسمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح كان يقنط قنت شهرا يدعو للمستضعفين في مكة، يدعو للوليد اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي المستضعفين من أهل مكة، فدعا السلام لهم شهرا ثم تركه. والغرض المقصود هذه قنوط النوازل قد وردت عن السلام وثبتت، فلذلك هي سنة كما بينا. أما القنوط في غير هذه النوازل أو غير هذه الحالة الخلاف فيها عريض. الآن نبين المسألة بجلاء في مسألة القنوت الفجر. أما الأحناف كما قلنا فالأحناف يرون أنها بدعية الفجر، يرون بدعية القنوت، وأيضا بعضهم يرى بدعية ذلك من بعض العلماء، والصحيح أنها ليست بدعة، سنبين ذلك. أنا كنت أظن كما قلت كثيرا ومرارا، كنت أظن الخلاف في ذلك كان ضعيفا، لكن بحق الخلاف في ذلك قوي. الأدلة عند الأئمة الذين قالوا وقالوا القنوت في الفجر ليس بسنة، أدلتهم صراحة من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان، ويمكن أن نقول هي أقوى من أدلة من خالفهم. الأدلة حديث أنس المشهور، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان ثم تركه. قالوا قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه، وهذا في دلالة واضحة جدا. طبعا وجه الشاهد قول أنس ثم تركه، وجه الدلالة أنه ترك القنوت، فإن ترك القنوت زنقلت لعلة فانتفت العلة فانتفى الحكم. نعم انتفت العلة فانتفى الحكم. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنت للمستضعفين في أهل مكة، قنت لهم شهرا ثم تركه، أيضا قال ثم تركه. قالوا هذا أيضا يعضد ما قلنا لأن أبا هريرة بين أن السلام ترك القنوت. ثم استدلوا على ذلك بالأثر والنظر، منها ما ورد عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون؟ لأنه كان في الكوفة، في الكوفة يرى الناس يقنتون. فقال يا أبتي صليت خلف النبي، أو من الصحابة يكلم أبيه، قال يا أبتي صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان وعلي، كانوا يقنتون؟ قال لا يا بني، أو قال أي بني، بدعة بدعة. كأنه يقول صليت خلف النبي فلم يقنت، صليت خلف عثمان فلم يقنت، خلف علي لم يقنت، خلف أبي بكر لم يقنت. فقال أي بني بدعة بدعة محدث، يعني ما تراه الآن في الكوفة بدعة محدث ليس بسنة. فقال هذه دلالة واضحة جدا على أنه نفى القنوت. وتدل من النظر قالوا لو كان نسلم أدام القنوت كما تقولون لكانت الهمة داعية إلى نشر ذلك بين الصحابة، وما تخلف واحد من الصحابة إلى أن ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم نجد أن الأدلة تواردت وتوافرت وتضافرت على نقل مثل هذا الأمر وأن النبي لازم القنوت في الفجر، دل على أنه كان لم يقنت بأبي هو وأمي، ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الحالة، حالة النوازل. صراحة الأدلة هنا من أقوى ما تكون، الأدلة هنا من أقوى ما تكون. وأيضا لا نضاعف الأدلة الأخرى، فعندنا الآن قولان، قول المذهب ومن وافقهم من المالكية وقول الحنابلة والأحناف. أنا يعني لا أستطيع صراحة أن أرجح قول عن قول، وإن كنت يعني منصفا وملت على الترجيح والقوة فحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم يقدم على غيره، والزيادة في ذلك زيادة يمكن أن تؤول إلى الشذوذ، لا سيما أن الذي زاد هذه الزيادة متكلم في توثيقه، متكلم في توثيقه. لكن الحق أنه قد ثبت أن سلم قنت في الفجر، وقد ثبت أن أبا بكر قد قنت، وأن عثمان قد قنت، وعمر قد قنت، وعلي بن أبي طالب قد قنت. والتوجيه في ذلك أنني أدين الله بذلك أنه من قنت فلا إنكار عليه ولا يقال بدعة، ومن قال بدعة فقد تنطع، من قال بدعة فقد تنطع وتجرأ وتجاسر وليلزم حده، لأن هناك أدلة داعية إلى هذا، ورد عن أبي بكر عن عمر عن عثمان عن علي مع هذا الحديث يعني الذي لا نقول بضعفه ولا نؤكد ضعفه. فمن قال هذه بدعة فقد تنطع وتجرأ وتجاسر، ولكننا نقول إن قنت فلا إنكار عليه، وإن لم يقنت فهذا هو الأول، إن لم يقنت فهذا هو الأول، وإن قنت فلا إنكار عليه، قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن المسلم قنت وأن الصحابة قنت. وإن كان توجيه بعض العلماء أنه قال نحن نقول القنوت قد ثبت، لكن هذا ثبت بحكم، ثبت بحكم ألا وهو عند النوازل، عند النوازل. والاتفاق على أن النوازل إذا نزلت بالمسلمين أو ألمت بالمسلمين الملمات أنه من السنة يقنط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق لا اختلاف فيه. لذلك هم قالوا القنوت الذي نقل عن أبي بكر عن عثمان عن علي هو في النوازل، عن ابن عباس هو في النوازل، وعن ابن سلم هو في النوازل، والذي جاء في الصحيحين عن أنس أنه قال لم يقنط النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ونحن عندنا حتى رد على الأدلة استدلوا بها، قالوا عندكم حديث أبي جعفر أنه قال قنت ولم يزل يقنط في الفجر إلى أن مات لأبي هو وأمي. عندنا أيضا حديث يعني عن قيس بن الربيع يرويه بسندي عن أنس بن مالك أنه سئل أكان السلم لازم القنوط في الفجر، قال لا، قنت على أقوام ثم ترك، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أنه ترك. وهنا نقول القيس بن الربيع مختلف فيه، بل هو أضعف من أبي جعفر، هو أضعف من أبي جعفر، لكن هم يقولون إذا كنتم تحتجون بأبي جعفر نحتج لكم بمن؟ بقيس بن الربيع. فإن كان أبو جعفر يثبت فقيس بن الربيع ينفي، والأدلة معه قوة بقوة معه، لأن القنوط كان لعلة وانتفت العلة فينتفي الحكم. فصحيح الرجل الذي أدين الله به أنني أقول من قنت فلا يبتع ولا ينكر عليه، والخلاف هنا خلاف معتبر وفيه قوة وفيه حظ من النظر، وهذا الذي آل إليه ابن القيم، قال وكل سنة، قال وكل سنة، لكن يبعد بعدا شديدا أن يكون سلم قد لازم القنوت ولم ينقذ ذلك عن كثير من الصحابة والهمة داعية إلى نشر ذلك. فمن قنت فلا إنكار عليه، ومن لم يقنت فهذا هو الأولى والأوفق والأحوط له. وكما قلنا في النهاية الخلاصة، من قنت فالصلاة صحيحة، ومن لم يقنت فالصلاة صحيحة بفضل الله. فالمسألة لا تفسد الود قضية عامة، هذه بالنسبة للقنوت. ونختم الكلام في باب الصلاة قبل أن ندخل في الصلاة التطوع بأن الشافعي قال وعندنا الرجال والنساء في الأحكام سواء، بعدما بين أن من أركان الصلاة أولا على الخلاف المشهور في المذهب، أذكر الإخوة تكبير النية أولا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والتكبير بقول سلم الأعرابي. فإذا استقبلتنا أسرد الآن، آتي بخلاصة الشهور والدهور التي شرحنا فيها ما نريد في دقيقة واحدة. قال سلم الأعرابي فإذا استقبلت القبلة فكبر، وكان السلام يكبر عند كل صلاة تكبير، هذه تكبيرة الإحرام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ثم الركن الذي بعد ذلك القراءة، قراءة الفاتحة، وهي ركن ركيم من الصلاة، فمن تركها فلا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، هي ناقصة نقصان ليس نقصان كمال، ولكن نقصان إيش؟ نقصان بطلان، يعني تبطل بذلك هذا الراجح الصحيح. ثم الركوع مع الاطمئنان في الركوع، أو قل الركوع ركن والاطمئنان ركن آخر خلافا للأحناف ولغيرهم وللمالكية. ثم الرفع من الركوع والاطمئنان في الرفع، ثم بعد ذلك الهوي إلى السجود والاطمئنان في السجود، ثم الجلسة بين الجلستين والاطمئنان فيها، ثم السجود الثاني والاطمئنان في هذا السجود، ثم التشهد الأخير، ثم التسليم، التسليمة الواحدة هي التي بها يخرج الإنسان من الصلاة. وفي كل ذلك نقل في عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع ورفع واطمأن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الأعرابي في حديث الأعرابي أنه قال له ثم اركع فاطمئن ركعا، ثم ارفع فاعتدل قائما، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، فحتى الى اخر الحديث الذي يبين لنا حجج هذه الاركان التي بيناها. قال الشافعي رحمه الله قال والرجال والنساء عندنا في ذلك سواء، والدلالة على ذلك من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجال النساء شقائق الرجال في ايش؟ في الاحكام. النساء شقائق الرجال في الاحكام، والا استثناء، الا افراد امور. قال الشافعي منها اولا ان المراه اذا صلت اماما بالنساء خلاف المالكية الذين يرفضون إمامة المرأة، أولا إمامة المرأة بالرجال لا تصح في حال من الأحوال، وهذا تفصيله سيأتي في الكلام استقلالا على الإمامة. إذا أمت المرأة بالنساء ليست كالرجال، إذا أم الرجل بالرجال فيكون في آخر الصفوف وأول الصفوف الذين يحفظون القرآن. أما إذا أمت المرأة في وهم، نعم إيش الوهم؟ وين الإمام؟ يتقدم الإمام المصلين. ما إيش الدليل من الإمام يتقدم؟ ففي حديث معجزة باهرة تثبت أنه كان يتقدمه. مش في مرض النبي، مرض النبي يبقى اصبر، ها جاء الإمام يتم به، يتم به في الحركات وهو معهم في نفس الصف. ليالياني هذه إشارة في يا جماعة في معجزة باهرة، قال استو صح استو صفوا كما استو الملائكة إني أراكم من وراء من خلف البعيد، انا اراكم انا متقدمكم واراكم من ايش، ما فيش اعلى انتظار انسان، لكن هذه كانت المعجزه سهل جدا، صحيح ولا لا؟ فهنا المراه تخالف الرجل، فالمراه اذا امت النساء وقفت وسط النساء لا تتقدم هن، هذه اول المفارقات بين الرجال والنساء، فهي لا تتقدم تقف وسط النساء. الثانيه من المفارقات ان المراه اذا ركعت عندنا في المذهب او سجدت تضم والرجل يفرج كما ورد بالتفصيل كما بيناه في الركوع في السجود على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على يعني يستدل الأصحاب بهذا الأصل في المذهب بحديث رواه البياقي أن المرأة إذا سجدت تضم ومن النظر قال وضم المرأة أستر لها، وضم المرأة أستر لها، وهذا هو الأصل الأصيل للنساء، هو ستر المرأة بالضم. فقالوا إذا ركعت أو إذا سجدت تضم، وهذا أستر لها. وهذا الحق أنه ضعيف، الحق أنه ضعيف. إذ الحديث الذي يحتاجون به حديث الموضوع، وأما مسألة الأستر فهي عامة تكون خلف الرجال، هذا الرجل صحيح. الثالث أيضا تفارق النساء الرجال بأن خير صفوف الرجال أولها، فيحرص المرء دائما على أن يتقدم في الصفوف الأول، لكن خير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها. من المفارقات أيضا أن المرأة تقف منفردة خلف الصف، أن المرأة تقف منفردة خلف الصف، والرجل لا يقف منفردا خلف الصف، لأنه قد ورد عن سلم صحيح لأنه قال أن سلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ودخل على رجل قد صلى خلف الصف منفردا، صحة الأثر بذلك أنه أمره بإعادة الصلاة. هذا خلاف للمذهب أيضا، أنهم يقولون بالكراهة لا يقولون بالتحريم. نحن لسنا بصدد الكلام في هذا، سيأتي إن شاء الله، لكن أنا بتكلم عن المفارقات. أما المرأة فلها أن تصلي إذا وردت الرجال وقفت خلف الرجال وإن كانت منفردة خلف الصف. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فصففت أنا واليتيم والعجوز خلفنا، قال صففت أنا واليتيم والعجوز خلفنا. أيضا من الفرقات بين أو الاستثناءات من قولنا بأن المرأة والرجل سواء، بأن المرأة إذا رابها إذا نابها شيء صوتها لابد أن يعلم تجلجل في المسجد حتى الناس تفتن به. صحيح؟ لا، المرأة إذا رابها أو نابها شيء لا تتكلم، لا تتفاوى لو كانت أحفظ الحافظات لا تتكلم، لكنها تصفق، تصفق ولا تسبح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأخر وكان في بني عوف يصلح بينهم، جاء بلال لأبي بكر فقال يا أبا بكر نقيم الصلاة، فقال قم الصلاة، فصلى أبو بكر، فلما دخل النبي صلى الله عليه الصفوف رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه، فأخذوا يضربون على أفخاذهم، وحدثت الجلبة الكثيرة، وما كان أبو بكر يلتفت في صلاة، لكن لما علت الأصوات التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتقهقر إلى الخلف، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم بعد ذلك رفع يديه شاكرا لله جل في علاه، ثم رجع حتى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نكيره على الناس لما تصفقون، فقال من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. هذه بالنسبة للمفارقات أو الاستثناءات بين الرجل والمرأة. ننتقل بعد ذلك بفضل الله قد انتهينا من صفة الصلاة، ننتقل إلى الكلام على صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أفضل عبادات البدن الصلاة، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، جزاكم الله خير. صلاة التطوع، التطوع هي مشتقة من الطاعة، يعني صلاة التطوع أصلا أو أصالة كل عبادة يتقدم بها العبد لله لأن في علاه فهي تطوع، لأنها مشتقة من الطاعة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، ثم خصت شرعا، خصت شرعا بما كانت عبادة من غير الفريضة، ما كانت عبادة من غير الفريضة. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله أرسلك، ثم سألوا عن الإسلام وسألوا عن أركان الإسلام، فقال له خمس صلوات اليوم والليل، فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا، إلا أن تطوع، فقال له إلا أن تطوع، فيها دلالة واضحة جدا على أن التطوع غير الفريضة، فإذا خص شرعا بالعبادات أو القربات من غير الفريضة. وأحب الأعمال إلى الله جل في علاه هي الفرائض، أحب الأعمال إلى الله هي الفرائض، وهذه تبين لك بديع التصنيف أنه قدم بالأهم على المهم، وقدم الأحب إلى الله ثم المحبوب بعده، لأن الأحب إلى الله هو الفريضة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فقال والذي نفسي بيدي لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. في رواية أخرى قال من رام أو من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه قد أتى بما هو أحب إلى الله جل في علاه، والنافلة تأتي بعد الفريضة. قال ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وأفضل العبادات البدنية على الإطلاق هي الصلاة، لذلك العلماء دللوا على ذلك بأدلة كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة. ففن بالأهم ألا هو إقامة الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع فليستكثر أحد أو ليستقل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأعمال أنيطت بصلاح الصلاة كأنها القلب، إذا صلحت الصلاة صلح باقي الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت الصلاة فقد أفلح ونجا، وإن فسدت الصلاة فقد خاب وخسر. والأعمال كما قلنا مرهونة بالصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما سئل أفضل الأعمال أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها. وهنا احتج المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. وهذا فيها دلالة واضحة جدا. وردت رواية في البياقي بزيادة: من خير اعمالكم، من خير اعمالكم تسويها باعمال اخرى كالصوم وغيره. وصحيح الراجح ان هذه زيادة ضعيفة، زيادة من هنا ضعيفة، ولو قلنا بزيادة من هنا هتكون زائدة للتوكيد. والصحيح رواية هذه الرواية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أعمالكم، والفائدة من هنا أن إطلاق الخيرية جاءت على الصلاة. خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والعلماء اختلفوا هل الصلاة أفضل أم الصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصوم لا عدل له. الصيام كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين يستنصحونه بالخير فقال: والصوم لا عدل له، لا عدل للصيام، والصوم يوم في سبيل الله يبعد الله جل وعلا وجه من صام في سبيل الله 70 خريفا عن النار. فالصوم من فضله أن الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك صراحة الخلاف بين العلماء كان عظيما في مسألة الصوم والصلاة. قالوا: لو خير بين أن يصلي ركعتين أو يصوم يوما أيهما أفضل؟ فكثير العلماء يقولون: يصوم يوما، ويصوم يوم عند الله جل في علاه له ما له من الأجر، وصلاة الركعتين لا تعدل الصيام. وصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن المرأة إذا استطاع أن يجمع بين الخيرين جمع، فإن لم يستطع وتزاحمت عليه الخيرات فيما يستديم عليه من الخيرات دون الانقطاع قال الصلاة. لأن السلام قال إطلاق، قال مطلقا قال: الصلاة خير موضوع فليستكثر أو ليستقل الإنسان. ولما قال مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قدم له الوضوء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: سلني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، دلالة على فضل الصلاة. فإذا الصلاة أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وهي أفضل الأعمال البدنية. الفريضة أولا، ثم نسني بعد الفريضة بإيش؟ بالنافلة. ثم نسني بعد ذلك بالنافلة. والنافلة على ضربين: ضرب تسن النافلة بالجماعة، تسن النافلة بالجماعة، أن تصلى جماعة فأشبهت الجماعة بالفريضة. وضرب تسن بغير جماعة، يبقى إذا قلت تسن بجماعة يبقى السنة أن تصلى جماعة وله أن يصليها فرادة. وتسن أو لا أو ليس له، هذا تفصيل سيأتي. وتسن فرادة، يبقى إذا من صلىها جماعة فقد خالف السنة. هل ابتدع؟ ممكن أن يقال ابتدع، لكن أيضا ما نقول أنه مبتدع نقول هذه بدعة، هذه ينظر فيها بتطبيق المقام، لكن هي خلاف السنة. نعم، خلاف السنة. يبقى إذا النافلة على ضربين: ضرب تسن فيه الجماعة، وضرب لا يسن فيه الجماعة. الضرب الذي يسن فيه الجماعة هو أفضل النوافل على الإطلاق. الضرب الذي يسن فيه الجماعة هو أفضل النوافل على الإطلاق. مثال ذلك: صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة العيدين، أيضا صلاة التراويح الأربعة. والأدلة على ذلك كثيرة. أولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة العيدين قال الله جل وعلا: فصلي ربك وانحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس ويخطب في الناس ويصلي العيد ويصلي أيضا الكسوف والخسوف ويصلي الاستسقاء. فهذه أفضل النوافل على الإطلاق. لما أفضل النوافل على الإطلاق؟ لأنها أشبهت الفرائض، أشبهت الفرائض، وتتفاوت بينها أيضا، وتتفاضل بينها. أولا صلاة العيد أفضل هذه الصلاة، والنزاع في صلاة العيد وصلاة التراويح، لكن الصحيح صلاة العيد، صلاة العيدين أفضل النوافل على الإطلاق. عندنا في المذهب هي سنة، ولذلك العلماء قالوا بتوجيه صلاة العيد لما هي أفضل النوافل على الإطلاق لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنها أشبهت الفريضة بإيش؟ بالجماعة. أولا بالجماعة، أشبهت صلاة الفريضة بالجماعة. وكلما كان الأمر مشابها الأمر الآخر أخذ حكمه، المجاور يأخذ حكم المجاور، فهي قاربت الفريضة لذلك قاربتها في الفضيل. فإذا أول شيء أنها تصلى جماعة. والأمر الثاني أو التوجيه الثاني أن لها وقتا راتبا، لها وقتا راتبا، أن لها وقتا راتبا في كل عيد. طبعا أصلا ممكن الإنسان يصلي العيد يصليه في رمضان قبل أن ينتهي شهر رمضان، أو يصلي في شوال، ولا ما تصلي في شوال، يصلي في ذي الحجة. أول شوال يصلي في ذي الحجة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، صحيح ولا لا؟ لكن ما يصلي في رجب. أنت رأيت أحد صلى العيد في رجب؟ أو قال في يوم من الأيام يلا نجتمع نصلي العيد مع بعض، سنة محبوبة إلى الله؟ لا، هي مرتبة لها وقت. فأشابهت الفريضة من هذا الوجه أيضا، كما قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الفريضة لها وقت مؤقت، أيضا صلاة العيد لها وقت مؤقت، فلذلك قد تقدمت على الصلوات. بعد ذلك صلاة الكسوف، صلاة الكسوف والخسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، التوجيه لما يسن بها لأنها شابهت الفريضة بأن يسن أن تصلى جماعة. وعندنا في المذهب له أن يصليها فراد أيضا، وعندنا في المذهب له أن يصليها فراد، فتصلى جماعة. والأمر الثاني من التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد، فإذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة. قال فافزعوا إلى الصلاة أمر، وأقل الأوامر أن تكون على الاستحباب. هذا التوجيه الثاني. ونقول لما يعني كانت في الترتيب بعد صلاة العيدين، لأنه لا خلاف في فرضيته، وأما صلاة العيدين هناك خلاف في فرضيته. بعض العلماء يرون بفرضية صلاة العيدين، بعض العلماء كما سيأتي تفصيل ذلك عن الأحناف، بعض العلماء يرى فريضة العيدين، فلذلك رتبت قبل صلاة الكسوف. وبعد ذلك صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء تأتي في الترتيب من الفضل بعد صلاة الكسوف. لما؟ أولا هي كانت فيها فضل أو لها الفضل لأنها شابهت الفريضة في الاجتماع، ولكن قلت عن صلاة الكسوف لأن الإنسان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، تركها من سلم. والدلالة على ذلك أن الأعرابي لما دخل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأولاد والأموال فأفادوا الله لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطف الناس فرفع يديه فدعا ولم يصلي بهم صلاة الاستسقاء. إذا عندنا هنا أنه ترك صلاة الاستسقاء والصعيد عنها بالدعاء واستغاثة الله جل وعلا بالدعاء وهو يخطب في الناس. فالغرض المقصود صلاة الكسوف لم يتركها، وصلاة الاستسقاء صلاها ولم يصليها، لذلك رتبت أخيرا. والرابعة هي صلاة التراويح، لأن الاتفاق على أنها سنة، صلاة التراويح بالاتفاق على أنها سنة، ويمكن لنا أن نرتبها قبل الاستسقاء أيضا وقبل الكسوف، لكن هي الاتفاق على أنها سنة، وسيأتي التفصيل كلام ما عليها بعد الكلام على الوتر. هذا الضرب الأول من ضروب الكلام على صلاة النوافل. نعم. أول حاجة هي تشابه الفريضة بالاجتماع، ثاني شيء هي مرتبة، طيب ثالث شيء أنهم اختلفوا فرضيتها. أحسن الله لك. طيب هذا الضرب الأول. أما الضرب الثاني فالنوافل التي لا تسن جماعة، التي لا تسن جماعة، ويمكن أن يؤتى بها جماعة وفاقا لا قصدا، يمكن أن يؤتى بها جماعة وفاقا لا قصدا، هذا تفصيل سيأتي إن شاء الله بعد ما نبين هذه الصلاة. الضرب الثاني نوافل لا تسن جماعة، هذه النوافل منها ما هو آكد استحبابا وما هو أقل استحبابا. السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل النوافل على الإطلاق بعد النوافل التي تسن جماعة، وهذه عندنا في المذهب على أقوال ثلاثة، أنها عشر ركعات، عشر ركعات. هذه العشر ركعات استقوا الكلام عليها من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: صليت مع رسول الله بعد الصلاة، صليت مع رسول الله سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء. كم ركعة؟ ثمانية. نعم. طيب من وين أتى بالعشرة؟ قال: وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الفجر خفيفتين في البيت. كأنه رأى هذا من السلم أنه كان يصليها في المسجد، فيها دلالة أيضا على جواز صلاة النافلة في المسجد. فهذا القول الأول عندنا في المذهب أن السنن الرواتب، السنن التي واضح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السنن التي هي من آكد السنن التي لا يسن الاجتماع لها، هي عشر ركعات. والقول الثاني قالوا: لا، بل هي تصلي 12 ركعة في اليوم والليلة، والتدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر، من ثابر، هذه دلالة على المواظبة، ولذلك هذا الحكم منوط بالمواظبة، فمن تقطع فيها فليس له هذا الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة كان الله له بيتا في الجنة. ركعتين يعني ثابر على ركعتين قبل الغداة، ركعة الفجر، ركعتين قبل الغداة، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، المجموع. نعم. ايش الفرق من هذا الحديث حديث ابن عمر؟ اي صلاة في الظهر، لان يعني الظهر ابن عمر يقول سنتين قبل سنتين بعد، عائشة قالت لا، اربع قبل وسنتين بعد. وطبعا عندنا في الاصل في المذهب كل حديث جاءك فيه اربع لابد ان تفصل به بسلام. عندنا في المذهب انك في كل حديث جاء فيه اربع يعني تفصل بين كل ركعتين بسلام، كما سنبين انهم حملوا كل هذه المطلقات على مقيد واحد هو حديث علي بن ابي طالب. القول الثالث قالوا لا، تصل الى 18 ركعة، الى 18 ركعة، والتدل على ذلك بحديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. قالت من واظب على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وتحريم اللحم على النار قالوا إذا نزيد على 12 ركعة كم؟ ركعتين صح؟ وهي إلى بعد الظهر. طيب قالوا أيضا أربع قبل العصر، أربع قبل العصر، واستدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن النبي كان يصلي أربعا قبل العصر. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. وعدوها من السنن الرواتب، كل ذلك سنن إيش عندهم؟ رواتب. قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وقالوا إذا أربعا في كل حديث جاء فيه أربعا يفصل بينهما بسلام، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على النبيين والملائكة المقربين ومن معه من المؤمنين. قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على النبيين والملائكة المقربين ومن معه من المؤمنين. وأيضا اختلف العلماء، علماء المذهب أيضا في المذهب اختلفوا في الصلاة قبل المغرب هل هي من سنن المؤكدات سنن الرواتب أم لا. هناك قول عندنا بأنها من السنن المؤكدات، وإن كان الراجح في المذهب الأصل أنها ليست من السنن الرواتب. ويستدلون من قال بأنها من السنن الرواتب بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واظبوا عليها، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. ليش يبتدرون السواري؟ الحمد لله، الحمد لله الممتازين، يعني هم يتخذونها سترة. قال يبتدرون السواري يصلون قبل المغرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم آمرا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وحتى لا تتخذ فريضة قال صلوا قبل المغرب لمن شاء وخير في ذلك. لكن ابن عمر لما سئل سنة قال ليست بسنة. وعن أنس أيضا لما سئل كان سلم يصليها فما نقل عنه أنه كان يصليها، قال كان يدخل فيرانا نصلي فلا يأمرنا ولا ينهانا، ففيها إقرار فقط، فهي فيها إشارة على أنها ليست سنة مؤكدة يعني راتبة مواظب عليها أو واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اختلفوا على صلاة سنة الجمعة، سنة الجمعة، صلاة الجمعة، قالوا سنة الجمعة سنة في المذهب، قالوا للجمعة سنة قبلية وسنة بعدية، في المذهب سنة قبلية وسنة بعدية. قالوا أما السنة القبلية فيصلي ركعتين، صلي ركعتين قبل الجمعة، والبعدية يصلي ركعتين أو أربع. خلينا في البعدية لأنها الدليل فيها واضح، أما القبلية سنبين الكلام فيها. أما في البعدية فقد قالوا سنة الظهر إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أربعا، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كان السلم إذا خطب الجمعة إذا صلى الجمعة لم يصلي حتى يذهب إلى بيته فيصلي ركعتين. فهنا ابن عمر قال صلى ركعتين لكن وين؟ في بيتي. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال كان السلم يصلي بعد الجمعة أربعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة أربعا. هنا ابن عمر قد قيدها بالبيت، وأبو هريرة أكيد إذا أطلقها هكذا نقول قد رآه يصليها في المسجد. لذلك جمع بعض العلماء بين الأمرين، قال فإن صلى في البيت فليصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد فليصلي أربعا، وهو مخير بين ذلك، وهذا والأمر فيه واسع. أما الدليل الذي استدلوا به على سنية الجمعة قبلها استدلوا أولا بحديث بين كل أذانين صلاة، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة، فهي سنة بالعموم، نقول هذه ليست سنة راتبة. الأمر الثاني قالوا قياسا على الظهر، قالوا قياسا على الظهر، فالظهر له سنة قبلية، إذن الجمعة أيضا تكون لها سنة قبلية، وأيضا هذا لا يوافق عليه، إذ القياس هنا قياس مع الفارق، هناك فوارق بعيدة بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، فالصحيح أنه ليست من السنة سنة قبلية قبل الظهر، خلافا للمذهب. أيد يا أستاذ؟ طيب أيد هذا؟ قيد هذا؟ طيب، فإذا لا سنة قبلية قبل الظهر، لكن الحق أنه هناك سنة بعدية بعد الجمعة، يصلي ركعتين في البيت أو يصلي أربعا في المسجد. ومن أراد أن يجمع بينهما لا أنكر عليه، لأن الدليل ورد هنا وورد هنا، فمن جمع صلى أربعا في المسجد وذهب إلى البيت صلى ركعتين فلا أنكر عليه، لكن لا أدري هل هذا تحقيق حقا لاجتماع السنة أم لا، لكني لا أستطيع أن أنكر عليه، قد دل الدليل على ذلك. هنا نقف عند الكلام على مسألة سنة الجمعة، وسيأتي الكلام على صلاة الوتر وأيضا سنة الضحى وتفصيل الكلام على قيام الليل، وهل قيام الليل يحد بحد، وهل ممكن قيام الليل إلى 20 إلى 30 ركعة هي سنة أم لا، هذا الذي سنبينه ونفصله إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.